ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على كذبوا

حيث نشاء وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.